فكررها صلى الله عليه وسلم، فلم يقم أحد من الهم والغم والإحباط، فكررها صلى الله عليه وسلم فلم يقم أحد. أصيب صلى الله عليه وسلم بحزن وهو يرى حالة الذهول بجنده، فتوجه نحو خيمته، فدخل على مستشارته وزوجته أم سلمة، دخل عليها عله يجد لدى هذه العظيمة حلاً.